قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. والحديث متفق عليه. قال ابن كثير ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا. والله يعصمك من الناس، المراد الكفار، بدليل إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال القرطبي في قوله والله يعصمك من الناس دليل على نبوته، لأن الله عز وجل أخبر أنه معصوم، ومن ضمن سبحانه له العصمة، فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره الله به. ولذلك يقول الجصاص دل قوله تعالى والله يعصمك من الناس على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان من أخبار الغيوب التي وجد مخبرها على ما أخبر به، لأنه لم يصل إليه أحد بقتل ولا قهر ولا أسر مع كثرة أعدائه المحاربين له مصالتة والقصد لاغتياله مخادعة. انتهى، والله أعلم. الله أكبر، فعلا دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. وفإن قيل ما الجواب عما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، وكذلك ما ورد أنه سحره لبيد ابن الأعصم؟ الجواب قيل إن هذا الذي وقع للنبي قبل نزول هذه الآية والله يعصمك من الناس، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو ما عليه الأكثر، إن المراد بالآية عصمته من القتل والهلاك، وهذا ما عليه الكثير من أهل العلم، فإن الله ضمن لنبيه العصمة من القتل فقط دون العوارض التي تعرض للبدن، فتكون الآية من العام الذي أريد به الخاص. ومما يدل على المراد بالعصمة في الآية العصمة من القتل قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي وضعت له السم ما كان الله ليسلطك علي، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم من الآية أن الله قد عصمه من القتل فقط. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمحاولات قتل كثيرة فعصمه الله كما وعده، ولم يستطع أحد أن يناله بشيء. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي إنما عليك البلاغ، والله هو الذي يهدي من يشاء، فمن قضى له بالكفر لا يهتدي أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب على الرسول أن يبلغ كل ما أنزل عليه، الرد على الرافضة، إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، إثبات علو الله، عناية الله برسوله، وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم وجوبا قطعيا، أن من علم الله منه الكفر فإن الله لا يهدي. ثم قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا محمد يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لستم على شيء، أي من الدين، ولا في أيديكم شيء من الحق والصواب، كما تقول هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه. قال في التسئيل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي لستم على دين يعتد به يسمى دينا، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان ببعثته والاقتداء بشريعته. وما أنزل إليكم من ربكم القرآن الكريم كما رجح ابن جرير وسبق شرحها، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيرها، فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهدنك ذلك منهم، وقد تقدم الآيات في ذلك. فمن فوائد الآية بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء، ومن فوائدها أنه لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا بإقامة القرآن، ومن فوائدها أن القرآن منزل، ومن فوائدها علو الله، ومن فوائدها أن كثيرا من أهل الكتاب لا يزدادون بالقرآن إلا طغيانا. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية سبق شرحها بالتفصيل في سورة البقرة، لكن لا مانع من ذكرها. هذه الآية نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له الجزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة. كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخره. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآية للأسف خرج شخص في أحد القنوات وبدأ يبين أن اليهود على حق وأن النصارى على حق إلى غير ذلك، مستدلا بهذه الآية. وهكذا أمراض القلوب، مريض القلب يتبع ماذا؟ المتشابه، يتبع المتشابه، يترك الحق الواضح ويذهب إلى المتشابه. لكن لا أشكال في ذلك، فإن الله أخبر أن الذي في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إذا من علامات أهل البدع، من علامات ضلال القلب ماذا؟ اتباع المتشابه. احفظها، من علامة ضلال القلب وفساد القلب والعياذ بالله أن يتبع المتشابه، نعوذ بالله. وقد وجد الآن ممن كان ينتسب إلى أهل العلم وفتن بقلبه وفتن بدنياه، فأصبح يشوش على العالم، يشوش على العوام، ويبث هنا وهنا، وهم كثير في كثير من المدن والقرى يشوشون على الناس في دينهم، نسأل الله السلامة. هذه الآية أيها الأخوة يعني قطعا في الأمم التي قبل مبعث النبي، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن تبع الأنبياء وقبل دعوتهم واستجاب لهم فإن الله وعده بالرحمة والجنة. وأما بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يقبل من أحد سوى الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والآيات جاءت في كفر اليهود والنصارى وكونهم مشركين، ولا يقبل الله منهم إيمانا ولا عملا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالمراد إذن من الآية، وهذا قول عامة أهل العلم، الإخبار عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين ومن المؤمنين بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ بغير تبديل. وقال السعدي: والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة للإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون لأحوالهم. نعم، هنا هذا الجواب هو الصحيح وهو الذي عليه عامة أهل العلم، أن هذه الآية ماذا في الأمم، ماذا في الأمم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فعند بعثة موسى، الذي يؤمن موسى ويتبع موسى ويموت على ذلك فهو على حق لأنه اتبع الرسول، وكذلك في عهد عيسى يتبع عيسى ويأتمر بأمره ويطيعه فيما يريد فهو مسلم، في عهد عيسى. أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن يؤمنوا بمحمد، من لم يؤمن بمحمد فهو كافر. قول آخر ذهب بعض العلماء إلى أن الآية منسوخة بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ونسبه ابن الجوزي لجماعة من المفسرين. إن الذين آمنوا أي آمنوا بمحمد، والذين هادوا هم اليهود سموا بذلك، قيل من التوبة كقول موسى إن هدنا إليك أي تبنا إليك، وقيل نسبة إلى يهود أكبر أولاد يعقوب، وقيل لأنهم يتهودون أي يتحركون عند القراءة. والنصارى هم أتباع عيسى سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقيل لأنهم سكنوا قرية أو نزلوا أرضا يقال لها الناصرة. والصابئين اختلف فيهم العلماء وذكرنا الخلاف في سورة البقرة، وقد قال ابن كثير وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتنونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. من آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بروهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يتضمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيشمل ما يكون في القبر من سؤال الملكين وعذاب القبر والحشر والصراط والبعث والجزاء والجنة والنار. سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، وعمل صالحا. العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. وسمي صالحا لأنه يصلح أعوال العبد، فالإنسان إذا اتقى الله وقنع بما أعطاه الله وقوي توحيده ارتاح واطمأن قلبه، لا يقلق ولا يخاف من مستقبل ولا يخاف من قلة مال ولا يخاف من فقر، عمل صالحا تصلح أحواله. الناس لماذا لم تصلح أحوالهم الآن؟ لأنهم تعلقوا بالدنيا، خافوا من الفقر، وضعف توحيدهم وضعف دينهم. فالأعمال الصالحة تسبب للقلب اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى دائما يقرن الله العمل بالصالح، لأنه ليس كل عمل يقبل إلا إذا كان صالحا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلى غيرها. فلا خوف عليهم أي فيما قدموا عليه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا بعد معاينتهم جزيل الثواب. من فوائد الآية فضل من آمن بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح، وأنه لا خوف عليه ولا حزن وله أجر كبير. ومن فوائد الآية بيان عدل الله، ومن فوائد الآية أن العبرة عند الله بالإيمان والعمل الصالح، ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بالله باليوم الآخر. وقد تكلمنا وذكرنا فوائد الإيمان باليوم الآخر وأنه أكبر حافز للعمل الصالح. ومن فوائد الآية أن الإيمان بالله والعمل الصالح يطرد الخوف والقلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن فوائد الآية أن عدم الإيمان بالله وعدم العمل الصالح سبب للقلق والاضطراب والخوف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.